بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية حق لأهل الجنة، أثبت الرؤية رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى في جنة الله عز وجل. قوله بغير إحاطة، ما المقصود بغير إحاطة؟ بغير إحاطة رؤية لا يحاط بالله عز وجل ولا يحيطون به علما، كذلك في رؤيتهم بدون إحاطة، إنما ينظرون إلى وجهه عز وجل. بغير إحاطة ولا كيفية، قول ولا كيفية، فكيف سنراه بدون كيفية؟ هذا لا يتأتى، لا بد أن تكون هناك كيفية. ولا عندك أحمد؟ إذن قصد ولا كيفية، أي ولا كيفية نعلمها أو ولا كيفية معلومة لنا نثبتها في هذا الحين، لا نعلم الكيفية كيفها. وكان ينبغي البيان، لكن هذا هو مقصود المؤلف بلا شك. بغير إحاطة ولا كيفية، أي ولا كيفية نعلمها الآن أو نثبتها الآن. أما الكيفية فلا شك أن كل موجود له كيفية، ولا يمكن إثبات الرؤية إلا بكيفية. قال: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. لماذا كرر النظر ناظرة إلى ربها ناظرة عند الصغار؟ ده الذي خلفك، أنت الذي التفت لخلفه، خلفك عبد المجيد. لماذا كررها تأكيدا أم ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يؤكد النظر أم ماذا؟ تأكيد النظر إلى الله عز وجل. هز رأسه إلى أسفل وفوق، بمعنى أي نعم. نعم، من عند أخي وأخي وليد؟ اسمك عبد الرحمن. ماذا كررها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأكيدا أو هناك معنى آخر؟ هز رأسه يمينا وشمالا، معنى الله أعلم. الأولى وجوه يومئذ ناظرة من الضاد، من النظرة، أي من البهجة والسرور. وجوه يومئذ ناظرة، أي وجوههم ناظرة من النظرة، من النظرة والبهجة والسرور. إذن بالضاد اختصاد، عرفتم الضاد اختصاد؟ إلى ربها ناظرة بالضاء اختطى، من النظر بالعين. إذن الأولى معنى أخرى، والآية الثانية أخرى، ليست تأكيدا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كما نطق به كتاب ربنا، ويقصد به كما جاء في الكتاب، أو يقول كما قال ربنا كان أحسن، لكن هذا هو المراد. ليس مراد أن الكتاب نفسه ينطق ويتكلم. هذا كتابنا، نعم، وهذا يمكن أن يستدل به، أي ما أحصاه الله عز وجل عليهم يأتي يوم القيامة كتابه مسجل عليهم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. طيب، أحسنتم. قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي تفسير الرؤية وبيان كيفيتها على ما أراده الله تعالى وعلمه. هذا يبين معنى قول ولا كيفية، أي أنه أثبت كيفية لكن لا نعلمها، بدليل قوله في آخره: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. فماذا تستحضر من الأدلة الأخرى عند الأخوة الصغار خلفك يا أحب أحمد؟ لا حاول. عندك عند الولد تستحضر أدلة أخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. أيضا من يزيد من الأخوة الصغار؟ على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل. أيضا هذا قد ذكره هنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. نعم يعني سألنك كادح لربك كادحا فملاقيه، أن اللقاء يعني قد يكون أراد به، ذكروا أنه لقاء العمل، لكن أقصد اللقي العام الذي في أرض المحشر، لقاء الحساب. قولوا على الأرائك ينظرون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من الأحاديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأيضا جاء عن أبي هريرة عن أبي سعيد لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما تضارون في رؤية أحد في رؤيتهما، في رؤية أحدهما يعني الشمس والقمر ليس دونها سحاب. أحسنتم. الرؤية في طيب، فقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هل تدل على رؤية أهل المؤمنين لربهم؟ عندك أبو أحمد من أي وجه؟ لما ذكر الله حجب الكفار عنه دل على إثبات رؤية الموحدين لربهم، استدل بها الشافعي وغيره، قال لما حجب هؤلاء في حال سخطه دل على أنه لا يحجب هؤلاء في حال رضاه عنهم. فهل يرى الكفار ربهم عز وجل؟ ما يرون، محجوبون. نعم. أما الرؤية في الجنة فهي خاصة بأهل الجنة، وأما الكفار بعد دخولهم النار لا يرونه، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهل لهم رؤية عند الحساب بأرض المحشر؟ عندك رؤية لا تقتضي النعيم، رؤية تقريع وتوبيخ. أصرح دليل في إثبات الرؤية في أرض الموقف في أرض المحشر العامة حديث أبي سعيد الذي مر معنا في الصحيحين، قال بعد أن يتساقطون في النار فيبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في صورته إلى أن قال ثم يكشف عن ساق فيخرون للسجن، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود. طيب بقي أيضا حديث آخر قبله وهو أصله. طيب وهذا أيضا من الأدلة القوية في المسألة، ما منكم من أحد الذي يكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمة. وأيضا نعم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يلقى الله العبد، يلقى الله العبد فيقول له ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأدرك ترأس وتربع فيقول لا، فيقول نعم، فيقول ظننت أنك ملاقية فيقول لا، يقول اليوم أنساك كما نسيتني. هذا جواب الكافر بلا شك، فأثبت لقي لهذا العبد لله عز وجل يوم القيامة، وأثبت أنه يسأله ويكلم، وأثبت في حديث أبي سعيد قال فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. متى هذه الرؤية؟ إذا لم تكن في هذا المحشر فمتى ستكون؟ لا شك أنها عند الحساب والله أعلم. الصحيح أن الرؤية في هذا المحشر عامة حتى للكافرين والمنافقين، ولكنها في حق الكافر والمنافقين لا رؤية حساب وتقريع وتوبيخ لا تقتضي النعيم. وقد اختلف بعض الناس في عهد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حتى تراجموا بالحجارة على هذه المسألة، حتى تراجموا وتضاربوا بين الذي أثبت الرؤية والذي نفاها. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المسألة ما تقتضي الهجر والتقاطع والنعم والمضاربة، وأن الذين تكلم فيها أهل سنة، وأن هذه المسألة حدثت بعد أو بدأ الكلام فيها بعد القرون المفضلة، لكن تكلم بكلام جيد، وأن من أثبتها فإنما أثبتها بدون أن تكون قال لا ينبغي أن يطلق إلا مع التقييد، يقال لهم رؤية، رؤية حساب وتقريع وتوبيخ، لأن الرؤية عند الإطلاق يفهم منها ماذا؟ النعيم. والرؤية في أرض المحشر ليست رؤية للنعيم، لا سيما في حق الكافرين. الله أعلم. لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. على رؤية ماذا؟ على ماذا تستدل به؟ هناك رؤيتان، رؤية عند أن يحاسب كل عبد من كل ما في السماوات والأرض لا يأتي الرحمن عبدا، كل عبد يحاسب الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمة، هذه رؤية، هذا لقي ورؤية في هذا الموضع. رأي أخرى عندما يقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتساقط الكفار ويبقى من كان عبد الله من ذل وفاجر. الأولى حتى للكافر الذي يعبد الأصنام، والثانية التي قبيل المرور على الصراط في حق المؤمن والمنافق. ابن خزيمة اعتمد على حديث على هذا وأثبت الرؤية في أرض المحشر للمؤمن والمنافق فقط. والصحيح عمومها ولها موضعان، موضع في أرض المحشر عند حساب كل شخص، وموضع آخر عند أن يتبعوه، عند أن يقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيبقى هذه الأمة وفيهم المنافقون فيعطيهم الله نورا فيتم الله المؤمنين نورهم ويمرون على الصراط، والمنافقون ينطفئ بهم نورهم ويتساقطون في النار. نعم سأل هذا فيما قتلني، يصلح لكن لو يعني مع الأدلة الأخرى. هنا رؤية الله نظر الله للكافرين لا يقتضي النعيم في حقهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم نظرة رحمة. حديث أبي مالك الأشعري جاء موصولا عند الإمام النسائي، جاء عند موصولا عند عدد من الأئمة النسائي والدارمي وآخرين. قال يقول فائدة، قال أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله كما في تاريخ بغداد 697 رأيت مصابا قد وقع فقرأت في أذنه يرقل. فكلمتني الجنية من جوفه قالت يا أبا عبد الله بالله دعني أخنقه فإنه يقول القرآن مخلوق. صلى الله عليه وسلم. أولا الله أعلم صحة القصة، ثانيا الله أعلم هل هي صادقة أو كاذبة. غدا يسمى يعني أول أيام السنة الميلادية، هكذا ما حكم الاحتفال بأول السنة الميلادية؟ نتشبه بأعداء الإسلام لا يجوز، محرم من المشابهة لأعداء الإسلام لا يجوز. هل عطلوا المدارس غدا؟ ما عطلوا؟ أمر طيب. تأكد إن شاء الله. يقول هل للمرأة أن تفتح على زوجها إذا صلت معه، تصلي مع زوجها؟ نعم، فإذا أخطأ نعم لها أن تفتح عليه، إن أخطأ بالآية ردت عليه، إن أخطأ بغيرها سبحت له أو صفقت، يجوز التسبيح والتصفيق. عند وجودها عند الأجانب يكفي التصفيق، أما مع وجود المحارم فيجوز لها التسبيح. ما دليل جواز التسبيح للنساء عند محارمها أو عند النساء؟ النساء عند النساء. هذه سالم سالم ما هذه السالم سعد عليك التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني متى مدعي على أن يجوز لها التسبيح؟ إذا كانت عند النساء فقط أو إذا كانت عند بعض محارمها؟ ما هو الحديث؟ حديث عائشة في كسوف الشمس، جاءت أسماء فقالت ما شأن الناس، قالت سبحان الله وأشارت إلى السماء، قالت آية فسبحت عائشة كانت في الصلاة. يقول هل هذه القاعدة صحيحة دائما؟ ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، ربنا لا تأخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن بعض الأحكام قد تختلف مع أنه مع أن كل منهم معذور، لكن قد تختلف في بعض المسائل. مثلا الناس إلى الصلاة يجب عليه أن يصلي متى ذكر، والجاهل بوجوبها حتى خرج الوقت ما عليه عادة، فقد يختلفان في بعض الصور. يعني مع أن الجاهل والناس كلاهما معذور من حيث رفع الإثم، كلاهما مرفوع عن الإثم، لكن في بعض الصور الناس قد يلزمه أن يأتي بالعبادة عند أن يذكر. الجاهل إذا ذهب وقت العبادة فلا يلزمه الإتيان به. وقد يشتركان في أكثر المسائل في الأحكام. طيب الآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.